السفاريني رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم وعلم الصالحين. كاد الصيراطي ثم حوض المصطفى، فيا هنار من به نال الشفاء. عنه يذاب المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد. لم يرد مرة ثانية، معلش ناس. قال: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنار لمن به نال الشفا. الله أكبر. عنه يزاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. الله أكبر. زيت الجنة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: قال كذا الصراط، يعني كذا اجزم بالصراط، لأنه قد ثبت الحديث على ذلك. والصراط هو الطريق المستقيم، وأما الصراط جسر. والحق أن الصراط اصطلاحا هو طبعا الصراط والطريق المستقيم الواسع. نعم، قال فيه، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم خمس مرات، أمرنا أن نقول بذلك خمس مرات في اليوم والليل. والصراط اصطلاحا هو جسر يوضع على متن جهنم، على متن جهنم، يصعد المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة يسرعون، ولا يكون على على على على على الصراط إلا أهل الإيمان، لكنهم يتفاوتون في الدرجات بتفاوت الإيمانيات. فإن النبي قال بأن منهم من يمر كالريح المرسلة، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل، ومنهم كالبرق قبل الريح، البرق قبل الريح، منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم الذي يكون مسرعا، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو. الصراط ثابت، وكما قلنا هو على متن جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه وصف الصراط، قال بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. وكل الأنبياء عند المرور على الصراط كلهم يقفون، ليس لهم قول إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم. وبالنسبة لمرور الناس على الصراط، فكل بقدر أعمالهم يمرون. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن في جهنم كلاليب خطاطيف تخطف الذي يمر، منهم المكردس، منهم الذي يقع يخطفه الخطاطيف تخطفه إلى نار جهنم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يمر كالبرق وكالريح وكجويد الخيل وركاب الإبل، ومنهم من يمشي ومنهم من يسحف ومنهم من يكردس. يكردس يعني ينقلب، يقع في النار، وهذا كله بحسب عمله. والحق أن المرور على الصراط فتنة عظيمة واختبار عظيم، والله جل وعلا يثبت فيه من يشاء وينجي منه من يشاء، فإنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، والمرور عليه وصول إلى الجنان، هذا آخر ما يمكن أن يكون من الملمات على أهل الإيمان. والصراط كما قلنا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار كلاليب وخطاطيف، فإذا مر المرء وكتب الله له النجاة لا تأتي بجانبه كلاليب ولا الخطاطيف، يمر كالبرق أو كالريح أو كالأجاويد أجاويد الخير. نعم. إذا انتهى من الصراط ومر عليه، فإنه يبقى في قنطرة، وهذه القنطرة هي التي يكون فيها تنقية القلوب والصدور ورد المظالم في هذا الباب. يعني لا يمكن لعبد مؤمن أن يدخل الجنة إلا تقيا نقيا، إلا وقد أزال الله جل في علاه عن قلبه الحقد والحسد والغل والبغض وغير ذلك. قال: إخوانا على سرر متقابلين. فبعد الصراط، بعد الصراط لا بد من تقية القلوب، كما قال الله جل في علاه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم إذا ذكر الصراط من أمور الآخرة، ثم ذكر ذلك الحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الإجماع. جاءت الأحاديث متواترة بالحوض، الأحاديث جاءت متواترة بالحوض، لذلك كأنه قال كذا جزم، نجزم بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض هو مجتمع الماء، الحوض هو مجتمع الماء. نعم. قال كذا حوض، قال كذا صلاة محوض فيا هنا. نعم. قال الحوض، والحوض النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس خاصا به، بل الحوض لكل نبي، لكن الذي يفضل حوض يفضل حوض النبي صلى الله عليه وسلم على غيره بأنه أكثرهم واردة، هو أكثرهم واردة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف بأن أصحابه بأن أمته تأتي وهو يذود عن حوضه من ليس من أمته. فقالوا كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يحشرون يوم القيامة إيش؟ غرلا محجرين. فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحجير، بس غرا من الغرة، ما فيش لام، ويحشرون غرلا أيضا حفاة عاتا غرلا. نعم. لكنهم عندما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفهم يعرفهم إيش؟ بالغرة والتحجير، غرا محجرين. فيعرفهم بهذه العلامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزود عن حوضه. هذا الحوض يأتيه أماء من نهر الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله جل في علاه النبي، كما قال أنس رضي الله عنه وارضاه، استيقظ النبي فرحا متهللا مسرورا، ثم قال أنزلت علي سورة، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. فهو نهر في الجنة يصب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حوضه بأوصاف، وهي أرقى الأوصاف وأعظم الأوصاف. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه بأن زواياه متساوية، زوايا متساوية معناه أنه مربع، زوايا يعني كلها مسيرة شهر، متساوية، زوايا متساوية. وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن كيزانه كأن كيزانه كنجوم السماء. وأيضا وصف ماءه، قال هي أشد بياضا من اللبن، وأحلى وأطيب من المسك. إذن وصف أوصاف ثلاثة، وصف الماء بأوصاف ثلاثة: أطيب من المسك رائحة، أحلى من العسل تذوقا، أبيض من اللبن رؤية، وكيزانه كما قلنا بأنها كالنجوم. هنا جمع الخير كل الخير في الحوض، أولا فيها النعيم المعنوي واللذة المعنوية وأيضا الحسية. فاللذة الحسية فهو استذواق، الذوق الذي يتذوقه عندما يشرب هذا الماء أحلى من العسل. وأيضا النعيم المعنوي عندما يرى بياضه أشد من اللبن، وأيضا له الرائحة الطيبة. فأي إنسان عندما يتذوق الحسن ويشتم الحسن ويرى الحسن يتكامل عنده مادة النعيم، تتكامل عنده مادة النعيم. شوف انظر، هذه بشارات خير، أنها مقدمات وإنصات إلى النعيم الأبدي في الجنة. وكيزانه كالنجوم السماء بريقا تتلألأ في عينه، نعيم أيضا معنوي، وأيضا فيها أنها سعة وكثرت هذه الكيزان أنها تملأ الأمة، قال كالنجوم في السماء. فسبحان ربي العظيم بأن الإنسان يأتي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يباهي بهؤلاء جميعا الملائكة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نجد حوضه، نسأل الله أن نشرب منها شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كيزان الحوض كنجوم السماء، وأن لونه هو طيب أطيب من العسل، أحلى من العسل، مذاقه أحسن، أحلى من العسل، وأيضا هو رائحته أطيب من الطيب. وأيضا النظر إليه فإن بريقه أشد بياضا من اللبن. فهنا هذا الحوض الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حوض أعطاه الله إياه، ليس خاصا به، لكل نبي حوض، لكن النبي يفضل الأنبياء جميعا بأن حوضه أكثر واردا، أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واردا. والحوض بعدما بينا الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، نقول بأن كل أمة النبي يردون الحوض، كل أمة النبي يردون الحوض، المؤمنون جميعا هم يردون الحوض، إلا من اخترج من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أهل البدع والضلالات، المنافقون منهم والمبتدعون والمبتدع منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأختجلن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي أماتي أماتي، فيقال يا محمد إنك تدري ما أحدثه بعدك، إنك تدري لا تدري ما أحدثه بعدك. إذن ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يقول له لا تدري ما أحدثه بعدك، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل لمن بدل بعدي. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم بقولي عنه يزاد المفتري. لكن يبقى لنا مسألة واحدة، وهي أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعده أبدا، لا يظمأ بعده أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط. فهذا الحوض أين؟ هذه الإشكال في هذا الباب. لقول النبي بأن شربة الماء لا يظمع بعدها أبدا لا يمكن أن تكون إلا بعد الصراط. نعم. هذا الوصف لا يكون الوصف بعد إلا بعد الصراط. نعم. ويكون الحوض في أرصات يوم القيامة. نسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يسقينا شربة هنية لا نظمع بعدها أبدا. قلنا بأن الحوض متواتر، وإثبات الحوض متواتر، وأعظم ما فيه أن النبي أكثر واردا في حوضه، وأن له نهر منحه الله إياه من الجنة هو نهر الكوثر يصب في هذا الحوض. بهذا نكون بفضل الله نفعلا قد انتهينا من دروس الليلة، ولله الحمد والمنة. جهز الطعام. المعاصم النبيل قام ينظر إلى الفيل، قام ينظر إلى الفيل بالله. تذكرت أبو عاصم النبيل، هو يقال أيضا تسميته أبو عاصم النبيل لأنه أنفه كانت كبيرة، لا هناك ثالثة، وأما الثالثة لأن ابن جرج جلس وطلب العلم جاءوا، ابن جرج كان صغيرا جدا لمجلس التحديث، فلما سمع بتجارة انفضوا من حوله إلا إلا أبو عاصم، فقال له لما لم تكون مع القوم؟ قال كيف أسير وأترك مثل أشوف وشه، عارف قدره، قال إنك نبي. طيب شيخنا تبدأ يعني مثلا المال حضرتك تقول ميال صح، لكن الفيل مشكلة. في أسئلة؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. بعد يقول طيب كيف الجمع بين مع لفظ سحقا سحقا وإيه تاني؟ عمل ما يأتي بقيت السؤال. يسأل يقول: ما بال حسان بن ثابت رضي الله عنه كان مع النساء والصبيان في الأحزاب؟ يقول: ما بال حسان بن ثابت رضي الله عنه كان مع النساء والصبيان في الأحزاب؟ يعني نرجو أن لا يكون في انتقاص يعني. استغفر الله. أكيد مش كده يعني. سؤال غير مفهوم. يقول: هل الحوض بعد الصراط؟ نعم بعد الصراط جزما. إن كان نعم كيف الجمع بين هذا وما ورد في الصحيح في الحديث فيقال لا تدري ما أحدثه بعدك؟ وش فيها؟ وش فيها؟ هو شو قصده عليه؟ لن يشربوا. كيف المبتدع هيبرر؟ عارف لن يشربوا. عارف عارف عارف عارف ما قال. لا إشكال قوي حق. لكن هو قال لا هذا هذا شرب لا يظمأ بعده لا يمكن أن يكون إلا بعد الصلاة. يقول: لماذا حسن بن ثابت لم يقاتل؟ قاتل بلسانه وهذا أعظم مقاتلة. قال: والذي نفسي بيده إن إن إن إن هجوك لهم أوقع عليهم من من من السيوف. البركة. ده بيفتح بتاع. واحجم عن قتل اليهودي يعني. واحجم عن قتل اليهودي. يقول ذلك. قل يقول: لا يجوز الصراط إلا مؤمن. طيب. والمبتدع إشكال يعني. المبتدع اسم كيف؟ يقول: سحقا سحقا هل تكون لمن نجا؟ لا تكون لمن نجا. صراحة إشكالهم قوي. صراحة إشكالهم قوي. هذا لدى الشكع. ها؟ يا ابني تعال شوف البركة تكون هنا. شيخنا يريد ان يتكلم مع حضرتك بهاتفك. الشيخ وليد؟ نعم. اتشرف بذلك. متى؟ اي وقت؟ ما هو الرجل اتصل انا اقول في الدرس. السلام عليكم. نعم شيخنا، ما زال الإشكال القائم كيف يجاوزه يعني. إذا تحتاج إلى تحقيق، لكن حقا الظاهر أن الحوض بعد السواق. اللهم امين. حفظك ربي يا عبد الرحمن، ويسر عليك امرك، ربي يحفظكم جميعا ورفع الله مقامكم. طيب انا خلاص، محمد حجر، الشيخ فضيل الشيخ محمد حجر هو الذي سيعطيك باقي الاختبار يا منصور، خذه منه بقى. لا يصح، لا يصح ان يقال هناك حوضان. لا، بوركت. هل انتهت الأسئلة؟ رب يشكر لكم ويحفظكم، ويسأل الله أن ييسر لنا ولكم طريق الهدى، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم أمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يغفر لنا كل الزلل. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بوركتم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.